كلما نقص العلم، وكلما نقص العلم ظهر الضلال والفساد في الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويثبت فيها العلم. وقبض العلم ورفعه وذهابه يكون بقبض حملته وهم العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكلما تباعد الزمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام قل العلم، فأعلم الناس هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم من أهل القرون الثلاثة الأول ممن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من الأئمة، ثم العلم سيقل يوما بعد يوم حتى ينسى الناس فرائض الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني التطريز الذي يكون على الثوب مع اللبس وكثرة المداولة يقل يوما بعد يوم حتى لا يبقى له أثر. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الناس لا يدرون ما هذه الأمور، ما هذه الأحكام التي فرضها الله عز وجل من كثرة الجهل وقلة العلم. قال: ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولان: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة ابن أشيم لحذيفة راوي الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة فكرر ذلك ثلاثا، ثم قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا عند ظهور الجهل وعدم العلم، لا يبقى من إسلام إلا الشهادة، بل يزداد الأمر سوءا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول لا إله إلا الله. يندرس الإسلام حتى لا يبقى إلا الكفر، يذهب العلم كله، والمؤمنون يقبضون قبل قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم الأمة الصحابة رضي الله عنهم. فالعلم هو الحياة، وطريقه هو طريق الجنة، ومن سار على هذا الطريق وصل. نعم، من سار على الدرب وصل. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي رواية الصحيح: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهنا قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا طريق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر عظمة طالب العلم. الأجنحة، الملائكة تبسط أجنحتها. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وإن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: وضع الملائكة أجنحتها له، قال، تبجيل وتوقير وتعظيم، وحفها له حفظ وصيانة ورعاية. وهذا حق على حقيقته. ولذلك كان بعض المعتزلة يسخر من طلبة الحديث في الزمن الأول، كما ذكر ابن القيم ذلك في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة. يقول: أنتم تطلبوا العلم وتزعمون أن الملائكة تبسط أجنحتها لكم. قال: سأريكم. فصنع نعلا من خشب وضرب فيها المسامير. قالوا: لماذا فعلت هذا؟ قال: لأطأ بها أجنحة الملائكة. قال: فشلت قدمه. حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث إذا أخبر به الصادق المصدوق فهو حق على حقيقته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. لماذا؟ لأن العالم إذا بث العلم صلح الناس، وإذا صلح الناس صلحت المخلوقات، عاد عليهم بالخير. وأما إذا فسد الناس، قال عليه الصلاة قال السلف رحمهم الله: إن هوام الأرض لتدعو على عصاة بني آدم إذا قحطت السماء تقول منعنا القطر بشؤم ذنبك. كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهور الفساد ما علاجه؟ علاجه العلم الصحيح. ما سببه؟ العالم. فالعالم يكون سبب للخير لجميع المخلوقات، ولذلك جوزي من جنس عمله. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. ثم قال: وإن فضل العابد، معذرة، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر، القمر نوره يشع في الأرض كلها، وأما الكوكب نوره فقط يعرف أنه كوكب لا يؤثر على غيره. يعني العالم علمه ينتفع به الناس كلهم، وأما الكوكب فعبادته الصالح العابد عبادته على نفسه في نفسه. لذلك إنسان الذي يتعلم العلم خير من الذي يقوم ويتعبد، كما قال السلف رحمهم الله: لئن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء كما تقدم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من اهتمام بهذا الأمر. ولذلك في الصحيح أن ثلاثة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه يعلمهم، فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فدخل، والثاني لم يجد فرجة ولكنه استحى أن يدخل فجلس خلفهم، والثالث لما لم يجد مكانا خرج. فقال النبي لأصحابه: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. وانظر، آوى إلى الله فآواه الله. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه ولا يعرض عنه لكفى بها فضيلة. هذه منزلة طالب العلم. والثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه. فالإعراض عن العلم إعراض عن الله عز وجل، لأن الحياة تكون بالعلم لا تكون بغيره. ولذلك السلف رحمهم الله اهتموا بهذا الجانب، والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا، بل يكفينا قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وذكر العلماء أن موت العالم ثلمة في الإسلام كما قال حسن: لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فموته أعظم خسارة، لأنه يحل بموته الفساد في الأرض وعلى العباد. نسأل الله عز وجل التوفيق لجميع المسلمين. هذه مقدمة أردتها في بيان العلم ومنزلته رفعا للهمم. ثم أنصح إخواني بقراءة هذه الكتب، يعني قراءة الكتب التي تحث على العلم، وقراءة سير السلف الكرام من الصحابة فمن بعدهم كيف كان حالهم، كيف كان الرجل يرحل مسيرة شهر في طلب حديث واحد على بعير أو على قدميه. فالأمر ليس بالهين. فالسلف لما بذلوا حفظوا لنا ديننا، ولما فرطنا ضيعنا ديننا ودنيانا. نسأل العافية والسلام لنا ولجميع المسلمين. فطريق العلم سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر كما قال كثير من المفسرين، أي لطالب العلم، يعني العلم الشرعي ميسر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريقه سهل، ولكن لابد من رفع الهمة وبذل الأوقات، حتى لا يأتي على الإنسان زمان إلا وهو محصل لعلم كثير. فالإنسان لو قرأ في اليوم مسألة وقرأ سؤالا وفتوى وتعلم مسألة أو حفظ آية، سيجد نفسه في آخر العام قد تحصل علما كثيرا. فعلى الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يهتم بأهله، يقرأ عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم القرآن. فهذا هو العلم النافع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهل يكثر وأن العلم يقل، وكل شيء قل يعني مما كل شيء يقل فهو العلم الصحيح، وكل شيء كثر مما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ليس بعلم الشرع حقيقة كما قال العلماء رحمه الله. وليس هذا تزيدا في علم الدنيا، ولكن علم الدنيا للدنيا إذا أخلص فيه المتعلمون واحتاجته الأمة ففيه أجر عظيم، ولكن العلم المحمود بذاته هو علم الكتاب والسنة الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل السلف فيه مهجهم. نعم بذلوا مهجهم. يقول الشافعي الإمام رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وكان الإمام الموجه أحمد بن حنبل يقول عن نفسه: ربما أردت البكور إلى طلب الحديث يعني مبكرا، فكانت أمي تأخذ بثيابي قال حتى يؤذن الناس يعني صلاة الفجر، يريد أن يخرج لطلب الحديث قبل طلوع الفجر فأمه تمسكه حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. والقصص عن السلف في هذا الباب كثيرة جدا، والمجال أضيق من ذكرها، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين لكل خير، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا ينتهي وقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.